الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات الأخوات السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي الحديث المتفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذين الحديثين ثابتين في الصحيحين فيهما بيان لما للقدوة من الأثر الطيب على الأبناء والبنات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين يدعونا إلى أن نصلي صلاة الرواتب وصلاة النافلة في البيت، لكن استثنى المكتوبة وهي الفريضة، لأن في الحديث قال إلا المكتوبة. أفضل الصلاة النافلة أن تصليها في بيتك حتى تقع أعين أبنائك وبناتك على أنك تصلي. فالإنسان ما يجعلش من بيته قبرا حتى لا يراه أبناؤه لا يرونه البتة وهو يركع أو يسجد، لأن التربية بالقدوة من أفضل الوسائل ومن أنجع الوسائل في التربية. تربية بالقدوة، تعطيه المثال الطيب، يشوفك تصلي ولا يصلي بطاعة حد، يشوف باباه يصلي. واحد يشوف باباه عام كامل هو يدخن بلا ما يفيق تصلي ولا يدخن، لأن أخذها عادة على أبيه، وقعت عينه على تدخين أبيه، ولا وقعت عينها على أن أمها تسمع الغناء فهي تسمع الغناء وغير ذلك. يعني باعتبار ما يكون عليه الأولياء، فإن الأبناء يأخذون من أوليائهم الكثير والكثير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاة الجمعة ينصرف إلى بيته، يعني لا يفعل شيء حتى ينصرف إلى بيته فيصلي أربعا كما رواه مسلم، وفي رواية صلى ركعتين، يعني وكلها في التوسعة، يعني صلى أربع ركعات وركعتين. هذا يظهر بأن الإنسان لابد أن يحرص على أن تكون له صلاة النافلة في بيته من حين لآخر حتى يأخذ الأبناء القدوة. يعني هذا ينصح، يعني يطلب النصيحة، قال لك الناس كاين اللي يخرجوا النفايات تاعهم، يخرجوا يعني الزبل تاعهم، يعني في غير أوقات اللي يمر فيه الكاميون اللي يرفد الزبل، فيتركون القاذورات طوال اليوم في الشارع، سواء هنا قدام لاكلينيك نعيمة ولا لتحت ولا يعني في أي مكان. الإنسان يختار الوقت قبل ما يجوز الكاميون يحط الزبل تاعه، فإذا فاتوا الحال يخبيه في داره حتى الغدوة، ما تخرجش الزبل تاعك للناس، لأن كل ما يمر الناس فيتأذون بالقاذورات عندك الإثم. أنت تختار يا إما تخلي القاذورات تاعك في بيتك وتسلم من الإثم، ولا تخرجوا للطريق وتأذي الناس نهار كامل وقت تدي نهار كامل الإثم، بقدر ما يبقى في الشارع، بقدر ما أنت راك تدي في السيئات. إيه إذا راك تأذي فيهم بالرائحة الكريهة، كل ما واحد تأذيه بالكريهة خاص أن يكون يسكن قدام هذاك الزبل، هذا يسكن قدامه ويشم الرائحة هذه، راك تأذي فيه أنت. كيما أنت ما تحبش واحد يحط لك القاذورات قدام بيتك، ما تحطش القاذورات قدام بيوت الناس. والجار يعني الجار هذا يعتبر جارك، تحب ولا تكره. إذا كان الإنسان يحرص يكون منضبط، ينضبط بالوقت. فاتك الكاميون ما تخرجش الزبل تاعك، خليه في بيتك. يا إما تنضبط يا إما تلتزم يا إما تتحمل المسؤولية بطبيعة الحال. هذا فيما يخصل. هذا يسأل على هل يمكن معالجة الوسوسة؟ يعني الوسوسة تعالج بالرقية، الوسوسة وسوسة الشيطان تعالج بطبيعة الحال بالرقية كما هو معلوم، ولكن لا مانع من أن تزور طبيب نفساني، ممكن يلقى لك السبب هذا الوسوسة، يلقى لك السبب، لأن الطبيب النفساني يبحث معك حتى يلقى سبب الوسوسة هذه من جات. وحتى الراقي المفروض يبحث عن الوسوسة، لأن الوسوسة ممكن تكون عندها أسباب كثيرة بطبيعة الحال. ما حكم بيع مواد التجميل بالجملة؟ وما حكم إذا استعملت فيما لا يرضي الله؟ مواد التجميل إذا الإنسان مدام يدخل فيها الاحتمال قد تستعمل للمرأة اللي هي قد تستعمل هذه المرأة قد تستعمل هذه الزينة لزوجها وقد تستعملها لغير زوجها. ولما يكون الوازع الديني ضعيف في مجتمع فالأولى اجتناب هذه الشبهة، ما تبيعش مواد التجميل، لأن ما تعاش المشي يستعمل بنات ممكن يستعملها تخرج بها وتزين بها وتخرج، فأنت تتحمل إثم ذلك. لو كان في مجتمع ملتزم بحيث هذه مواد التجميل تستعمل إلا للأزواج وفي الأعراس بين النساء نبيعها، ما عندكش حرج. غير إذا أنت ما تقدرش تنتقي الناس إذا فتحت مواد يبيعوا مواد تجميل، وإذا كانت مواد تجميل اللي هي تاع باش لابو ما تفسدش ولا هذه شويه صح، اذا كانت فيها يعني كيما نقولوا يعني اللي يصبغ الاظافر والعيون والوجنتين ويحمر ويزرق ويصفر، فذلك انت ما تقدرش تضمن لي من راح تفعل هذا الشيء تتزين وتخرج بها للشارع ولا يجوز لها تلك الزينه. ما يقدرش انسان انك واحده ما يقولها انت مزوجه راح تزيني زوجك نبيع لك، ما كاينش راح تزيني زوجك ما نبيع لكش، السؤال هذا ما يقدرش يطرح، ما تقدرش. ولذلك الاجتناب أولى. لما يكون مجتمع ملتزم بالتعاليم هنا تباع، لأن كل واحدة تعرف أنها ملتزمة راح تزين لزوجها فيجوز ذلك، الزينة تجوز لزوجها، ولكن واحدة أخرى ما تقدرش تعرف. فالأولى إنسان لما الأمر يتطرأ إليه الاحتمال والشبهة الأولى الاجتناب حفاظا على دينك، وحتى لا تكون مشاركا في الإثم فالإنسان يتجنب ويتاجر في أمور أخرى، وخاصة أن هذه الزينة من الكماليات. لو كان كحلا نقول لك جائز كحل، لأن فيه خلاف بين الفقهاء، يجوز للمرأة لأي امرأة أن تكتحل وتخرج بالكحل على خلاف بين الفقهاء، منهم من لم يعده من الزينة التي يجب سترها فذلك. أما مواد أخرى فاجتنابها أولى احتياطا وورعا ودفعا للشبهة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.